السورة. نعم. فأمرت أن أعبد رب هذه البلدة بأشي، بماذا يعبد ربه؟ ذكر جزء من العبادات: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه عبادة. فذكر عبادة. ثم قال: قال وإنك لتلقى القرآن. من هاي أول السورة، في آخرها: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الذي يتلقاه في البداية يتلوه في النهاية. من حيث العبادة ذكر في أواخرها العبادة، وذكر في أولها العبادة، مظاهر العبادة إقامة الصلاة. نعم. وبعدين ذكر وأنك لتلقى القرآن، ثم قال وأمرت أن أكون وأن أتلو القرآن. هذا تناسب، تناسب طيب، تناسب كريم. نعم جيد. القصص في أولها: تلك آيات الكتاب المبين. في آخرها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لرادك إلى معاد، أقصد بالكتاب المبين اللي هو القرآن. لا شك، لا شك، لا شك. نعم. وآخرها: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. تلك آيات الكتاب المبين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. صحيح، الكتاب من آيات الله، ولا تلك لا يصدنك. آيات الكتاب آيات الله. نعم صحيح. كيف يكون ال هل يسمها مناسبة، تجانس، علاقة، هذه العلاقة تسمى ماذا؟ التناسب. تناسب، تناسب. لا لا. نعم. يعني هي المسألة، يعني هي هذه الآيات التي في الأواخر متناسبة مع سياقها التي ترد فيه في الأوائل، في مع سياقها هي في الأواخر، وهي أيضا متناسبة مع الأوائل. هي متناسبة مع سياقها الذي ترد فيه، يعني هي لا تصلح إلا أن تكون في هذا المكان، مترابطة هنا مترابطة. نعم، مترابطة في سياقها الذي وردت فيه، وهي مرتبطة في أول السورة، مفتتح السورة. طب استطراد جانبي تسمعنا مع الدكتور، يعني هذا كان يعرف بالقصيدة الجهرية مثلا، وحدة الموضوع أو وحدة القصيدة كان بدايتها مع نهايتها، وهنالك موضوع محدد تتحدث فيه القصيدة. هو يعني هذا ليس بغريب على العرب آنذاك. هو السؤال، هو المسألة، هل هنالك كانت وحدة في فعلا في القصيدة الجاهلية؟ ما قرأته هو، يعني هو هذا كان في في كلام مختلف. فيها كلام. نعم فيها كلام مختلف. إذا فيها خلاف، لا ليس قولا مطلقا، يعني على أي حال. لكن هنا بالنسبة يعني للقصص، ما نذكره في طب كابن لكم يتعلموا، إذا لم تأتي خاتمة الصورة بهذا الشكل سيكون هذا، يعني لا أود أن أقول كلمة ما بالقرآن، لكن هل يكون هناك ملاحظة على هذا السياق مثلا؟ ليس بالضرورة، وإنما هي في سياقها. يعني احنا الذي يعنينا انه هي الان واقعه في سياقها، في مكانها، في ثم ملاحظه انها مرتبطه في اوائلها، ارتباط دقيق وعجيب. يعني هذا مما يزيد يعني الامر غرابه وعجب، انه مرتبطه في سياقها ايه ايه، ثم مرتبطه مع مفتتح السوره. يعني دقيقة جدا جدا من لجنة حكيم الخبير سبحانه سبحانه وتعالى. احنا سابقا ذكرنا ما يتعلق بلقمان وارتباطها، يعني في حين ان الله قلنا ان الله عنده علم الساعة، مرتبط بقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، ينزل الغيث وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها، يعني في اواخر والاوائل، يعلم ما في الارحام وبث فيها من كل دابة. لما عندما أنهينا سورة لقمان ذكرنا الترابط بين الأول والآخر. صح صحيح. عندنا سورة السجدة، سورة الثانية والثلاثون. الثانية والثلاثون. نعم. ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. في الخواتيم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. إذن ليس هو مفترى، المرية شك، شك فلا تكن في مرية من لقاء لقاء هذا القرآن، يعني لا تكن في شك، في شك. هذا متعلق بال بقولهم أنه مفترى، مفترى فلا تشك فيه. لا تشك. الله أكبر. لا تكن في مرية. أقول ماذا قال في هي في أوائل سورة السيدة، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا أول أوائل السورة. نعم. في الآخر ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين، مكأنما هي تالية لها. صحيح. في أول سورة في أواخر. صحيح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. صح. نعم. في الأحزاب. نعم. مطلعها يا أيها النبي اتق الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله. آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. في أواخرها. بس هذا نبي يعني، والخطاب من الله للنبي فقط وللمؤمنين عمن في الآخر طبعا، والموضوع التقوى. ها يعني وكأنه أمر النبي بادئ ذي بدء بالتقوى ثم عمم الخطاب لكل المؤمنين. طيب في الأول قال ولا تطع الكافرين والمنافقين وهكذا قال. نعم. الآخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكأنه ولا خارج وكأنه لا تطع ولا تطع الكافرين واطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله هكذا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ولا تطع الكافرين. ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات لا تطعهم. الله جميلة هذه اللفتة حقيقة جميلة. ولا تتق الله ولا تطع الكافرين الله يعذبهم بالعذاب. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. صح. كيف تناسب. طيب طيب ما شاء الله. لكن في بعض الصور نلاحظ انه ربما يجمل في بدايتها ويفصل في نهايتها. لما قال مثل تق الله ولا تطع الكافرين فصر بقى يعني كذا وكذا وكذا يعذبهم وكذا. هذا تفصيل بعد إجمال. تفصيل. كأنما تفصيل لما ذكره لما أجمله أولا. سبحان الله. الله أكبر. نعم. سبع. جيد. السورة 34 في أولها ماذا قال؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة أولها. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. في أواخرها ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمن هو نفس الكلام عن الساعة. ولو ترى إذ ذك وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل. كلام كل على الساعة. صح. بعدين في أوائلها ذكر جزاء الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق الكريم. في الآخر وحيل بينهم وبين ما يشتهون هؤلاء ربنا يرزق ويزيد ذاك حيل بينهم وبين ما يشتهون. جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. في الأول في البداية ذكر جزاء المؤمنين وفي النهاية ذكر جزاء الكافرين. صح. تفصيلنا بارك الله فيك الدكتور ما شاء الله. ما بعد فاطر. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. هاي أوائلها. في آخرها ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إذن هو يرحمهم. لو يأخذهم بما كسبوا صار فيه رحمة. فيها رحمة. إذن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.